ما مر معنا الآن من الأحاديث ومن الآثار لا سيما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلها تدل على فضل العناية بالقرآن والتأكيد على الإقبال عليه وبيان الفضائل التي ينالها الإنسان حين يقرأ القرآن. وبعض ما نقله من الأحاديث في إسناده ضعف، لكن المعاني التي دلت عليه التي دل عليها معاني صحيحة، وهي داخلة في عموم ما نقله ابن كثير رحمه الله تعالى حينما قدم بالأحاديث الصحيحة التي اتفق الشيخان عليها أو رواه البخاري في ما يتعلق بالقرآن وفضله، ثم أعقبها بأحاديث في المسند وعند الطبراني وعند البزار وغيرها تشهد لها الأحاديث الصحيحة. وخلاصتها أن القرآن نعمة من الله عز وجل، فهو كلامه لا يشبه كلام البشر، لا يوجد لا في الدنيا أو لا يوجد لا في الأرض ولا في السماء مثله، فهو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه إذا حفظه الإنسان ارتفع، وإذا عمل به ارتفع، وإذا أقبل عليه ارتفع، وفضائله ما سمعناه قبل قليل في الأحاديث، وكذلك الآثار التي نقلها عن ابن مسعود رضي الله عنه تؤكد على هذا الأمر. نعم.